أليس كذلك؟ يجوز فيها وجه آخر، كيف يعدلها وجه الآخر؟ نعم نعم، وظلمات مبتدا مؤخر. طيب لو قيل لك كيف تبتدئ بالنكرة، ما تقول يا عبد الله؟ ظلمات نكرة، كيف صح الابتداء بالنكرة؟ لأن قدم على الخبر، قدم على الخبر، فإذا قدم الخبر صح الابتداء بالنكرة. طيب عندنا شيء في الواجب، نعم من يرى ناس نعم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. تفضل. الواو حسب ما قبلها. نعم نعم، لفظ الجلالة مبتدا مرفوع وعلم كيف الضم الظاهر آخره. طيب الله يعلم، يعلم في المضارع مرفوع وعلم كيف الضم الظاهر آخره. أين الفاعل؟ نعم والله يعلم هو. طيب أين خبر المبتدا؟ جملة يعلم. إذن جملة يعلم من الجمل التي لها محل من الإعراب، لأنها وقعت خبرا، وقعت خبر لفظ الجلالة. طيب من يكمل؟ تكون يوسف. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما طيب اسم موصول مبني على السكون في محل، نعم في محل نصب مفعول به ليعلم، اسم مجرور بفي وعلامة جره كسر الظاهر آخره. طيب أين متعلق الجار والمجرور؟ والله يعلم ما في السماوات. أنت نعم محذوف، تقدير استقر، والله يعلم ما استقر في السماوات. أو كائن استقر وجوبا، لابد استقر. نعم اذا الشاهد هنا مجيء الجار والمجرور صلة ومتعلقه محذوف، قدرناه باستقر. طيب يلا تكمل يا محمود. الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. حاول. الواو يلا سيد. الواو الواو حرف عطف. نعم نعم الواو حرف عطف. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وما نعم معطوفا. نعم اذا ما معطوف على ما السابقه، يعلم ما في السماوات وما في الارض. طيب في الارض، في الارض جار ومجرور. نعم متعلق محذوف، تقديره تقديره استقر. طيب ماشي الاعراب. طيب لم يكمل. والله بكل شيء عليم. نعم أكمل. الواو واو عطف أو تكون استئنافية يصح. والله بكل شيء عليم. لفظ الجلال مبتدا. طيب الباء حرف جر بكل شيء جار ومجرور. عليم عليم خبر مبتدا مرفوع الضم الظاهر اخره. طيب اين متعلق بكل شيء؟ الجار والمجرور يحتاج الى متعلق؟ يحتاج يحتاج. كل جار ومجرور لا بد من متعلق. اين متعلق بكل شيء؟ بمحذوف. بمحذوف ان لم يكن هناك موجود. اذا في موجود لا تقدم محذوفا. دراسة فعل. كيف دراسة فعل؟ الله بكل شيء عليم. السؤال اين الذي يوضح بكل شيء؟ اين متعلق الجار والمجرور؟ هل يستقبل المعنى الله كائن بكل شيء؟ انظر أليس أنك شيء في الجملة؟ ها؟ ما في شيء؟ ما في شيء. طيب أخوكم يقول ما في شيء وأنتم ما تقولون في شيء؟ فيه شيء. والمثبت مقدم على الناس. فما تقول يا سطام؟ ها؟ نرجع الأول. بعيد الأول مشوار هذا. مشوار بعيد. أقرب يعني. زين. إذا اللي بعد على طول. كي قوله عليم. نعم. إن والله عليم بكل شيء. إذا الجار مجرور هنا نعلقه بعليم. ونحن عندنا قاعدة إذا أمكن التعليق بشيء موجود فلا نبحث. لا نبحث عن شيء يعني غير موجود، لا نقبل شيئا. طيب جملة والله بكل شيء عليم أين متعلقها أو ما محلها؟ أين محلها؟ ما محلها من الإعراب؟ نعم نعم استئنافية أو ابتدائية لا محل لها من الإعراب. طيب بقي شيء في الآية. كل عربنا عربنا الجمل وعلقنا جار ومجرور. نعم بكل شيء مضاف. احنا عربنا شيء من كل مضاف وشيء مضاف اليه. فجار مجرور الباء مع كلمة كل. طيب نعم ماذا؟ يعني في السماوات متعلق بالعلم. ما عندك اسم الوصول هذا يمنع. الاسم الوصول يحتاج الى صلة. نعم يا رب. ماذا فاطر؟ لا ما صح. أذن لا يشكم فاطر السماوات. لا فاطر مضاف والسماوات مضاف إليه. لو كانت منونة فاطر ممكن في الذي شك فاطر السماوات، لكن مدى كلف التنوين إذا هي مضافة التي بعدها. طيب أين قال مريض؟ مريض. طيب هو على ابن خالد لكن لا حرج خلاص ما في. بعد الثالث بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما يقال عند ذكر أدوات يكثر دورها في الكلام، وهي 25. يقال في الواو: حرف عطف لمطلق الجمع، وفي حتى: حرف عطف لمطلق الجمع والغاية، وفي فاء: حرف عطف للترتيب والتعقيد، وفي ثم: حرف عطف للترتيب والمهلة، وفي قد: حرف تحقيق وتوقع وتقديم، وفي السين وسوف: حرف استقبال، وهو خير من قول كثير منهم: حرف تنفيذ، وفي لم: حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، ويزاد في لما النافية، ويقال: متصل نفيه متوقع ثبوته، وفي لم: حرف نفي ونصب واستقبال، وفي إذا: حرف جواب وجزاء ونصب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: الباب الثالث فيما يقال عند ذكر أدوات يكثر دورها في الكلام. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ألفاظا تحتاجها في إعرابك وتحتاجها في كلامك، والشيء لعظمة الحاجة فإن يتعين أن تعرفه وأن تكون مدركا له أكثر من غيره. فلذلك اختار المؤلف هذه الكلمات، قال: وهي 25، اختارها لتكون على بينة منها. والسبب والجامع بين هذه الجامع: يكثر دورها، يعني يكثر ترددها، يكثر ترددها في الكلام وفي المخاطبات. قال: يقال في الواو حرف عطف لمطلق الجمع. هذه الواو في نحو قولك: جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، الواو يقول حرف عطف، فعطفت ما بعدها على ما قبلها، جاء زيد وعمر، فعمر الآن معطوف على أي شيء؟ على زيد، زيد معطوف عليه، فهذا معنى قول حرف عطف. أما من حيث المعنى فقال لمطلق الجمع، لمطلق الجمع، فإذا قلت جاء زيد وعمر استفدنا أن المجيء حصل من المجموع من زيد وعمر، فالمجموع المكون من زيد وعمر حصل منهم مجيء. وقول المؤلف لمطلق الجمع يريد بذلك أن الواو لا تفيد الترتيب ولا تفيد أيضا المعية، لا تفيد الترتيب ولا المعية، إنما لمطلق الجمع، فحصل مجيء الشخصين، أما أيهما الأول فلا ندري، هل جاء جميعا دخل الباب جميعا أيضا لا ندري، لأن لا تفيد ترتيبا ولا معية. إذن كيف نعرف الترتيب فيما لو أردنا أن نعرف أيهما المتقدم؟ فيما نقول جاء زيد وعمر فنقول: ابحث عن قرينة أخرى، ابحث عن قرينة لتعرف الأول من الرجلين. إذن عرفنا الواو وأنه حرف عطف لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا معية. ثم قال: وفي حتى، يعني يقال في حتى حرف عطف لمطلق الجمع والغاية. إذا اشتركت مع الواو أنها تفيد الجمع من غير ترتيب أيضا ومن غير معية، لكنه يقول والغاية، الغاية يعني النهاية الذروة من الشيء. تضيف الكلام بالمثال، يقولون مثلا: قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة. قال هنا: حتى المشاة، حتى لمطلق الجمع، فاستفدنا من حجاج قدموا، وأن المشاة وهم من الحجاج أيضا قدموا، فهذا مطلق الجمع. قال: والغاية، فغاية الحجاج من حيث أفضليتهم غايتهم الراكبون، أليس كذلك؟ ثم غايتهم في القلة الذين يمشون، فلما قال والمشاة أفاد الغاية، لكنها غاية ليس في العلو بل في الدنو، غاية في الدنو. فقوله رحمه الله الغاية نقول في شرحها في علو أو دنو، في علو أو دنو، وربما تقول في شرف أو سفل، في شرف أو سفل، فما بعد حتى سوف يكون غاية، سوف يكون نهاية في علو أو دنو. والتوضيح كما قلنا قدم الحجاج حتى المشاة، أيضا قالوا مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء أفادت مطلق الجمع وأفادت الغاية، والغاية هنا في أي قسمها؟ في العلو، في العلو وفي الشرف، فهذا معنى حتى أن تفيد مطلق الجمع والغاية في شرف أو ضده. إذا عرفنا حرفين، عرفنا الواو وعرفنا حتى، ثم قال وفي فاء، يعني ويقال في فاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. إذن الفاء فيها ترتيب ليست كالواو، والترتيب يعني أن الشيء بعد الشيء، هذا الترتيب، ولكن الترتيب أيضا بتعقيب والتعقيب، يعني هذا عقب هذا، تعرفه مباشرة، ليس هناك انفصال، هذا معنى قوله والتعقيب. فأنت إذا قلت دخل الطلاب فالمدرسون، دخل الطلاب فالمدرسون، ماذا استفدنا؟ استفدنا أن الطلاب دخلوا أولا ثم تبعهم المدرسون مباشرة، لأن تفيد الترتيب والتعقيب. وتقول أيضا تقول أكرمت زيدا فعمرا، من أكرم أولا؟ زيد، ثم بعده عمرو، فهذا الترتيب والتعقيب. ولكن لا أخفاك أن التعقيب، التعقيب أمر نسبي، فلا تسأل كم مدة التعقيب، هل هي نصف ساعة، ساعة، التعقيب أمر نسبي. تقول مثلا تزوج زيد فولد له، متى ولد له؟ ها؟ في المدة المعتادة، تزوج زيد فولد له في المدة المعتادة، لكن لو قلت أنه لم يولد له إلا بعد 5 سنوات فما يصح أن تقول تزوج زيد فولد له، لأن هذا تعقيب وهو لم يعقب زواجه ولاده. فالمراد بهذا المثال أن أبين لك أن التعقيب أمر نسبي. إذا انتهينا الآن من 3، ثم قال وثم حرف عطف للترتيب والمهلة. إذا ثم كلفة في أن تفيد الترتيب، لكن قال والمهلة، المهلة يعني الفسحة في الوقت والانفصام. إذا قلت قدم زيد ثم عمرو، من الذي قدم أول؟ زيد، ثم عمرو يعني بعد مهلة، قد تكون هذه المهلة قد تكون ساعتين لأنك أتيت بثم، فهذا معنى قوله المهلة. إذا انتهينا الآن من ثم، الفرق بينه وبين الفاء في التعقيب والمهلة. ثم قال وفي قد، يعني يقال في قد حرف تحقيق وتوقع وتقليل، هذه معاني لها لا تجمعها، ولكن تأتي للتحقيق في سياق، وتأتي للتوقع في سياق، وتأتي للتقليل في سياق. أما التحقيق فأمثلتها كثيرة، قال الله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح، هل هذا محقق؟ نعم محقق مؤكد، قد أفلح من زكاها. وقال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين، هل أي شيء للتحقيق، يعني شيء مؤكد محقق. طيب لما نصرت بقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد يعلم الله المعوقين، نأخذ من هذا فائدة أن قد التي في التحقيق تكون مع الماضي والمضارع، مع الماضي والمضارع. طيب ثم المعنى الثاني تكون للتوقع، للتوقع. تقول مثلا قد يخرج زيد، سألك الإنسان هل سيخرج هذا اليوم، فتقول قد يخرج زيد. ما المعنى؟ أنك تتوقع، تتوقع أنه سيخرج. ثم قال والتقليل، في التقليل، ومثل له بقولهم قد يصدق الكذوب كثيرا أو قليلا، قليل هذا، قد يصدق الكذوب. قد يجود البخيل أيضا، هذا التقليل. إذا هذه معاني، معاني قد تحقيق وتوقع وتقليل. ما الضابط فيها؟ نقول لا ضابط فيها، الضابط لا ضابط، لكن تدرك هذا من خلال السياق والمعنى، السياق والمعنى. طيب المقيم حينما يقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت، ما معناها؟ ها؟ تحقيق أو توقع أو تقليل أو تقريب، ها؟ تقريب. إذا نضيفكم على رابعا وهو أن قد قد تكون للتقريب، قد قامت الصلاة للتقريب. لهذا تمت لك المعاني التي تكون لقد. ثم قال رحمه الله في السين وسوف حرف استقبال، السين وسوف للاستقبال، والاستقبال يعني في الزمن. السين كما هي في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، سيقول متى؟ في المستقبل. وسوف في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، متى؟ في المستقبل. إذا هذه السين وسوف قل في إعرابها إنها حرف استقبال. قال ابن هشام وهو خير من قول كثير منهم، حرف تنفيس خير منها. ولماذا حكم بأنها خير؟ لوضوحها، لوضوح العبارة. فأنت إذا قلت حرف استقبال فهمنا المراد، العبارة واضحة، لكن حرف تنفيس يحتاج إلى شرح، أليس كذلك؟ إذا على ما قال ابن مالك استعمل هذا الاستعمال أو هذا التعبير الجديد، وأنها الاستقبال. والعبارة الدارجة حرف تنفيس، وفي سوف يقول حرف تسويف، ولكن ابن هشام يقول الاستقبال خير. طيب ثم قال وفي لم حرف جزم لنفي الماضي وقلبه ماضيا، حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. هذه لم التي تمر عليك، قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. فهنا في أعراب لم تكون حرف جزم وأيضا نفي، لنفي المضارع، لأنك إذا قلت لم يلد هذا شيء منفي لا يمكن أن يكون. ثم قال وقلبه ماضيا، فيتقلب المضارع إلى الماضي، لم يلد متى؟ في الماضي، فتقلب زمن المضارع إلى الزمن الماضي. تقول مثلا لم يحضر أكثر الطلاب درس التفسير، لم يحضر الطلاب أكثر الطلاب درس التفسير، هذا لنفي أليس كذلك؟ ولقلب لم يحضر أكثر الطلاب في أي زمن؟ في الزمن الماضي في الصباح، فهو ماضي. ثم إن شئت أن تتبعها بجملة أخرى وهم معلومون عندنا ولهم عقاب يناسبهم، كل هذا تتمات لا دخلها في المثال، فالمثال في أوله. إذا عرفت الآن أن المضارع ينقلب إلى ماضي إذا دخلت عليه لم، فكيف ترد لم يلد ولم يولد؟ لم يرد. ماذا نقول؟ ثلاث أشياء. نقول حرف جزم ونفي حسب ترتيبه، وقلب، حرف جزم ونفي وقلب. ثم قال ويزاد في لما. ما هي لما هذه؟ هذه أخت لم، اختلفت في لفظها فزيد في إعرابها. قال ويزاد في لما. ما مثل لما؟ قبل أن نعرف كيف يزاد فيها، لما أمثلتها كثيرة. قال الله تعالى بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، كلا لما يقضي ما أمره. هذه لما كثيرة. لما أخت لم، لكن يزال في لما النافية ويقال متصل نفيه متوقع ثبوته، هكذا يزال في إعرابها، وهي معاني لها. فيقال متصل نفيه متوقع ثبوته. الآن لو نظرت إلى قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ستجد لما ماذا تقول؟ حرف جزم ونفي وقلب. ثم تقول الزيادة متصل نفيه متوقع ثبوته، هكذا يرى ابن هشام أنك تزيدها في الإعراب. فما معنى قول متصل نفيه؟ لما يدخل الإيمان في قلوبكم متصل نفيه، يعني متصل نفيه بالحال، بالحال لما يدخل الإيمان إلى هذه الحال، إلى زمن التكلم بالآية هذه. فلما يدخل متصل متوقع، متوقع ثبوته. متى يتوقع ثبوته؟ في المستقبل. إذا متوقع ثبوته في المستقبل، ثبوت ماذا؟ متوقع ثبوت ماذا؟ ها؟ المنفي. متوقع ثبوت دخول الإيمان. إذا هذا معنى حسن للما، وهو أن المنفي يتوقع ثبوته، المنفي يتوقع ثبوته. أما المنفي بلم فلا يتوقع ثبوته، نفينا وانتهينا ولا تنتظر أن تتغير الحال، لكن المنفي بلم يتوقع ثبوته. انتبه هذه الفائدة مهمة. فأنت إذا سئلت هل جاء زيد، فإن كان لم يأتي ولن يأتي، أخبرك أنه لن يأتي، فإنك تقول لم يحضر، لم يحضر زيد. وإن كان متوقع أنه يحضر، جعل في المسألة احتمالا، فإنك تقول لما يحضر زيد، لما يحضر. وهذه كما قلت لك مفيدة، وربما تكون من أدب التكلم. سألك المعلم فقال هل فهمت، فتقول لم أفهم، نقول ليس بجيد هذا، ينبغي أن تقول لما أفهم، يعني لما أفهم الآن لكن إن شاء الله سأفهم، تقول لما أفهم. إذن فرق كبير بين لم ولما، فلم مدخولها على ما هو عليه، أما لما فإن مدخولها يتغير متوقعا ثبوته. إذا نؤكد ما ذكره ابن هشام، فقال متصل نفيه بأي شيء؟ بالحال، متصل نفيه بالحال، متوقع ثبوته في المستقبل. طيب، ثم قال رحمه الله وفي لم، يعني قال ويقال في لم حرف نفي، ونفي حرف نفي، ونصب واستقبال، ثلاثة أشياء. تقول مثلا لن أسافر، ماذا استفدنا الآن؟ النفي وأنه في المستقبل، ونصبنا لن أسافر. طيب هذه لن هل لها مثال في القرآن؟ لن كثير، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، هذه لن. ولكن انتبه، فإن النفي بلن نفي لا يقتضي التعديل، لا يقتضي التعبيد، يعني قد يتغير، فالنفي بلم لا يقتضي التعبيد. فأنت إذا قلت لم أسافر، هل معنى هذا أنك سوف تخرج من الدنيا بدون سفر؟ ها؟ لا يقتضي التعبيد، لم أسافر اليوم هذه السنة، هذا المعنى. إذا تنبه أن لم للنفي لكن ليس التعبيد. وقد ذهب المعتزلة وعلى رأسهم الزمخشري عفى الله عنه لتقرير أن لم تفيد التعبيد، تفيد التعبيد، ومرادهم بهذا مرادهم خدمة مذهبهم العقدي في إنكار رؤية الله عز وجل. لما قال الله تعالى لموسى لن تراني، قال انتهينا، لن تراني هذا نفي للتعبيد، فلا يمكن تكون رؤية لله عز وجل، لأن الله نفاها بلن التي تقتضي التعبيد. فيقال لا، بل إنها لا تقتضي التعبيد. فالقرآن يرد عليكم في مبحث مر عليك في العقيدة، فإن الله تعالى قال على أهل النار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم قال عنهم أو ذكر أنهم تمنوا وطلبوا وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالنفي بلم لا يقتضي التعبيد، إنما هو نفي حسب الحال. نعود الآن فنقول إن لم لمعان ثلاثة، ثم قال وفي إذا، يعني يقال في إذا حرف جواب وجزاء ونصب. قال وفي إذا، كيف كتبت عندكم إذا؟ بنون أو بتنوين؟ بنون، وهي كذلك تكتب، تكتب بنون، لأنها ستكون عاملة، ستكون عاملة. المؤلف يقول حرف جواب وجزاء ونصب، إذا سوف تعمل النصب، فما دام عاملة النصب تكتب بالنون، بالنون. هناك إذا لا تعمل النصب، إنما هكذا تؤدي معناها من دون عمل، فتلك تكتب بالتنوين، تقول إذا بتنوين بلا إلى نون مكتوبة، بل هي بالتنوين. وهي في القرآن غير عاملة، في القرآن كل غير عاملة فتكتب بالتنوين، وإذا لا يلبثون خلافك وأشبه ذلك. نعود التي معنا، المؤلف يقول وفي إذا حرف جواب وجزاء ونصب. إذا هي تنصب الفعل، إذا هي من أخوات ماذا؟ من أخوات أن، من أخوات أن ليس إن، من أخوات أن ومن أخوات لن، فيتنصب الفعل المضارع. ولكن نصبها للفعل المضارع نصبها قليل، وبشروط أيضا، بشروط تنصب بقلة بشروط. قال ابن مالك ونصبوا بإذا المستقبلة إن صدرت والفعل بعد وصل، هذه شروطها. ونصبوا بإذا المستقبل إن صدرت والفعل بعد وصل. إذا شروطها كما سمعت. أما مثالها، قال لك صاحبك آتيك غدا، آتيك غدا، فقلت له إذا أكرمك، إذا أكرمك، إذا نصبت. كيف قلت أكرمك؟ نصبت الفعل، ولو لم أنصب ماذا أقول؟ أكرمك، بل نصبت. هل توفرت شروطها في بيت ابن مالك؟ ونصب بإذا المستقبل إن صدرت، هل صدرت؟ صدرت، إن صدرت أنت أول كلام، ونصب بإذا المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا، الفعل إذا أكرمك موصول، موصول في الفعل، وهي أغلى المستقبل، فتوفرت شروطها الثلاثة. إذا أكرمك كيف تقول في إعرابها؟ ماذا قال ابن هشام؟ حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب لأنك تجيب بها، من قال آتيك تجيبه إذا أكرمك، وهي جزاء، جزاء لمجيئه، فأنت تجازيه على مجيئه بالإكرام، ثم تنصب الفعل المضارع. فبهذا تمت لك معاني وما يقال في إعراب، إذن أن حرف جواب وجزاء ونصب. كما خلنا من 25 خلنا 10 أو 9 ما في إشكال، أخذنا شيئا كثيرا منها. إذا نجعل باقيها في درس غد إن شاء الله تعالى. نعود الآن لنطبق على بعض الأمثلة التي مضت علينا. كيف تعرف قوله تعالى سيقول السفهاء؟ كيف تعرف سيقول السفهاء؟ من الذي لم يعرف سيقول السفهاء؟ يلا رات. السين حرف استقبال على ما ذكر ابن هشام. يقول يقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب كيف تعرب من كيف تعرب قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره؟ يرى صلاة انتبه العرب، لما يقضي ما أمره. نعم، لما حرف جزم ونفي وقلب. نعم، متصل نفيها متوقع ثبوته. متصل نفي متوقع ثبوته. متصل نفي بأي شيء؟ في الحال. متوقع ثبوته في المستقبل. نعم، لما يقضي. نعم، يقول يقضي في المضارع مجزوم على مجزمه حذف حرف العلة. طيب يقضي ما أمره، ما أين الفاعل يقضي؟ تقديره هو. طيب أحسنت، ما أمره من يكمل؟ نعم، ما أمره ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يقضي ما أمره، أمر فعل الماضي مبني على الفتح. أين الفاعل؟ أمير مستفيد تقديره هو، ما أمره هو. والها نعم، ما أمره الها في محل نصب مفعول به. طيب أخبرني يا عبد الله عن جملة أمره، ما محلها من العرب؟ جملة ما أمره، جملة أمره صيغة الموصول لا محل لها من العرب، صار الكلام صحيح؟ نعم صحيح. إذا في اللغة العربية جملة لا محل لها من العرب توافق على هذه القاعدة، كما لدها سبع تقريبا او تحقيقا تقريبا تحقيقا. ما الفرق بين التحقيق والتقريب؟ ليس متأكدا. طيب وانت الان تؤكد او تقرب؟ هي سبع تقريبا او تحقيقا، يعني ما يمكن يأتيك الإنسان بزيادة عليها. سبع سبع التي لها التي ليس لها محل سبع. طيب التي لها محل تقريبا تحقيقا أيضا صحيح. إذا سبع محقق في النوعين. طيب هل تستطيع أن تعطينا ثلاثا من تلك السبع؟ أعطنا ثلاثة من سبع جمل لا محل له من الاعراب يعتبر يتمرد قبل قليل منها فتبقى لك جملتان. ما التي مرت قبل قليل؟ صفة موصول تقريبا تحقيقا. طيب اذا صفة موصول لا محل لها من الاعراب. اعطنا ثانيه. اعطنا ثانيه لا محل لها من الاعراب وقد مرت علينا في الدرس قبل قليل. يلا سبع. اعطنا ثنتين. الخبري هل هي منها؟ نعم ليست منها لان الخبرية لها محل. الاعتراضية هل هي منها؟ منها. متأكد؟ ها؟ تقريبا. هذه تقريبا وانتم ماذا تقولون؟ تحقيقا. الاعتراضية ليس لها محل من الاعراب. طيب الابتدائية منها؟ منها تقريبا ايضا تحقيقا. الابتدائية منها تحقيقا. طيب ترى ما جبت انتبه انت ما ذكرت شيئا. ها انا طلبنا منك ثلاث وانت ما ذكرت شيئا. طيب من يكمل؟ من يعطينا؟ احمد جواب القسم لا محل له من الاعراب. طيب ايضا نعم جواب الشرط غير الجازم او الجازم الذي لم يقترن بالفاء او اذا الفجائيه. طيب ايضا ابراهيم الجمله التفسيريه لا محل له من الاعراب. طيب بقي ايضا رايح. نعم التابع للجمله لا محل له من الاعراب. ماذا بقي؟ نعم ابتدائية ذكرناها أيضا. ها المعترضة ما ذكرناها؟ ذكرناها. طيب الواقع سر ذكرناها. جواب القسم ذكرناها. جواب الشر ذكرناها. ها جواب الشر ذكرناها. إذا هي سبع. قلنا صيغة الموصول والواقع معترضة والابتدائية والتفسيرية وجواب القسم وجواب الشرط غير الجازم والتابعة لجملة لا محل لها من الاعراب. هذه سبع. طيب الشيء بالشيء يذكر التي لها محل حتى تكمل الفائدة. رقم واحد. نعم الخبرية. رقم اثنين. نعم الواقع جواب شرط جازم مقترن بالفاء او الى الفجائية. طيب الجملة الثالثة نافل الواقع مفعولا فيه مفعولا به. هذه الثلاثة. الرابعة نعم الواقع حالا. الخامسة نعم التابعة لما له محل من جملة أو مفرد. السادسة الواقع الصفة. طيب الأخيرة سلطان نعم المضاف إليه. إذا المعطوفة التابعة. إذا هذه الجمل التي لها محل من إعراب قيدنا إعرابا للدرس القادم نقيد قوله تعالى ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفقكم الله.